ايه يبونك ما تخوض علشان يجي خوض اللي غيرك في الباطل. خوض بالحق. السلف رحمه الله عليهم اللي ادرك ذا من الاهوى هل سكتوا؟ اسقى منه واعلم منه بالله ما سكتوا. صحيح الصحابه ما تكلموا بهذا يعني ما ظهر في وقتهم هذا الشيء، يقرؤون كتاب الله وسنه الرسول عليه الصلاه والسلام على ما ظهر منهما، لكن لما ابتلي الناس بالاهواء باهل الاهواء تكلموا. واظن مر علينا قبل ان الامام احمد لما سئل ما بال من يقول في القران غير مخلوق وهما قالوا الصحابة، إيش قال؟ قال نقول هؤلاء، لأن هؤلاء يقولون مخلوق، هؤلاء الجميع يقولون مخلوق، ليش يقولون ليس بمخلوق؟ لازم نقول. ولما قيل لبعض العلماء كيف تقولون إن الله تعالى استوى على العرش بذاته؟ هذا تكلف، ليش تقولون بذاته؟ وما في القرآن بذاته ولا في السنة بذاته. قالوا نعم احنا بنقول لأن ذولا يقولون إنه ما استوى بذاته، إنه استولى. لا بس استوى على العرش بذاته، وهو المقصود لفظ الذات، المقصود استوى بذاته ليه موجودة. قال نعم حنا ما نقول بذلك لأن هؤلاء يقولون استوى بمعنى استولى، ليس أن ذاته على عليه بل ما استولى عليه، ولا مثبت العلوم. يختلف لأن ذات في اللغة العربية ما وردت بمعنى العين، اللغة العربية ما وردت بمعنى العين، إنما وردت بمعنى جانب أو بمعنى أي شيء، مثل نزلت به ذات ليلة بمعنى أي ليلة من الليالي، بذات الله في سبيله وجانبه، هذا معنى ذلك بذات الإله، وليس معنى بذات الإله يعني في نفسه لبعين من الإله لا. ولهذا ذات في اللغة العربية الفصحى بمعنى صاحبة في الأصل، تأنيث ذو. لكن حقيقة الأمر أنك عندما تقسم وتقول ذات وصفات فلا حرج، بمعنى وتجعل ذات بمعنى نفس بمعنى عين. ولهذا كل العلماء من عهد التابعين ومن بعدهم كلهم يقولون ذلك بمعنى قسيمة للصفة ولا تنقر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.